إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثامن بعد الأربعين في شرح حديث الإيمان، الثالث في دروسنا في الإيمان بالرسل، الأول في قصص الأنبياء. هذا هو لقاؤنا الأول في قصص الأنبياء. تكلمنا بحول الله وبقوته عن الإيمان بالرسل على مدار درسين سابقين، ولله الحمد والمنة. وهذا هو تفصيل في بعض قصص الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن وفي السنة. السؤال الأول، لماذا ندرس قصص الأنبياء؟ الجواب، أولا لأخذ الدروس والعبر والعظات من قصصهم. فربنا لم يذكر قصص الأنبياء في القرآن للتسلية ولا للترفيه ولا لإضاعة أوقات العباد، بل قال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. اللهم اجعلنا من أصحاب الألباب. ثانيا، ندرس قصص الأنبياء لنثبت الأسئلة. كثيرا ما تأتيني الأسئلة: يا شيخ، في بداية التزامي كنت شعلة، قيام ليل، صيام نهار، حفظ قرآن، مجالس علم، دعوة إلى الله، أذكار وطاعات، وبعد سنة من التزامي شعرت أني نزلت، شعرت أني وقعت، شعرت بالفتور وبالتفريط. أين الحمية؟ أين الغيرة؟ أين الاجتهاد في الطاعة؟ قصص الأنبياء من مثبتات الأفئدة. قال ربنا عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نأخذ درس الصبر من سيدنا أيوب، ونأخذ درس اليقين من سيدنا إبراهيم، ونأخذ دروس ودروس من قصص جميع الأنبياء. ثالثا ندرس قصص الأنبياء لنحبهم، فنحن لن نحب الرسل حبا حقيقيا إلا عندما نعرفهم عن قرب، نحبهم ونتأسى بهم ونقتفي أثرهم، ثم ندرس قصص الأنبياء لأنها جزء من العقيدة. ثم ندرس قصص الأنبياء، وهذا مهم، من أجل نفي الأكاذيب والأباطيل التي اشتهرت في قصص الأنبياء على ألسن بعض الخطباء وبعض الوعاظ الذين لا ينقحون ولا يدققون فيما ينقلون. من أجل هذا الذي سبق ندرس قصص الأنبياء. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع قصة سيدنا آدم عليه السلام أبو البشر. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع الإنسان الأول الذي أكرمه الله فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسكنه في جنته وأسجد له الملائكة وجعله خليفة في الأرض. وما أطيب اللقاء مع جدنا آدم عليه السلام، مع الإنسان الأول، مع حبيبنا، مع أصلنا آدم عليه السلام. البداية عندما أراد الله أن يخلق آدم أخبر الملائكة بذلك، قال في قرآنه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ما معنى أن آدم خليفة؟ إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى هذا الكلام؟ مع الأسف بعض طلبة العلم يقولون آدم خليفة الله في الأرض، وهذا جهل بالشرع وخبل بالعقل. لا، خليفة ربنا يا مولانا الخليفة يكون سابقه هلك مات ثانيا. نقول أبو بكر الصديق خليفة الرسول، يبقى الرسول موجود ولا مات؟ مات. إياك أن تفهم بهذا الفهم السقيم. فربنا حي لا يموت، بل الكل يموت ويبقى صاحب العزة والجبروت. أمال يعني إيه؟ إني جاعل في الأرض خليفة. السؤال: هل الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض لي خليفة؟ لي؟ لا. هل قال إن الله جاعل خليفة له في الأرض؟ ما قالش كده. الآية: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إيه؟ يعني كائن يخلف الجن في سكن الأرض، إذ أن الجن خلقوا من قبلنا وسكنوا الأرض من قبلنا. أو هذا كلام مقبول؟ بل المقبول عنه والأرجح والأصح منه إن آدم خليفة لأنه هو وذريته كائن يخلف بعضه بعضا. صح؟ اقول لك ابني ده خلفتي. صح؟ انا خلفت. ليه بتقول على اولادك خلفة؟ لانهم سيخلفوني، هيحملوا اسمي بعد ما اموت، مش كده؟ قال ربنا في قرآنه: هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره. هل فهمت المراد من قول رب العباد اني جاعل في الارض خليفة؟ سؤال ثالث: الملائكة عندما اخبرها ربنا بذلك كلامها ظاهره لاعتراض، ليس فيه اعتراض، انما ده الظاهر اني جاعل في الارض خليفة، قالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الله، من اين عرفت الملائكة ان من ذرية ادم مفسدون؟ عرفوا منين؟ هم بيعلموا الغيب، ده لسه ادم نفسه لم يخلق، لم تنفق فيه الروح. تقوم الملائكة تقول له: يا رب، ده هيطلع من ظهر هذا الانسان الصالح قتله سفاكون للدماء مفسدون في الارض، انى للملائكة بهذا؟ هل الملائكة تعرف العلم؟ ابدا. تعرف الغيب؟ لا. امال؟ الجواب: قالت الملائكة هذا مما دار من قتال بين الجن والجن، والجن قطعوا بعض وحربوا بعض. اثنين: من المادة التي خلق منها هذا الكائن الجديد. مخلوق من ايه؟ من طين. اذا سوف يميل الى الدنيا. وهو خراب العالم سببه ايه؟ الطمع في الدنيا. الولد يقاطع الوالد، الولد يقاطع الام، الحروب التي تنشب سببها ايه؟ الميل للارض. ده طمعان يسرق بترول، ده طمعان يحتل اراضي، دنيا دنيا. يبقى طالما مخلوق من الطين سيميل الى الارض ويطمع في الدنيا ويأتي الفساد. قول ثالث: قالوا لا، الملائكة اطلعت في اللوح المحفوظ وقرأت فيه ان من ذراري ادم مفسدون وسفاكون قتل للدماء. قول رابع اميل اليه: كل الميل، الملائكة علمت هذا باخبار من الله عز وجل. يبقى من الذي قال لهم هذا؟ الله. وهذا يفهم في ثنايا الكلام: والعلم لله. سؤال خامس رابع: الملائكة عندما قالت لله اتجعل فيه من يفسد فيه ويسفك الدماء، هل هذا اعتراض منهم على امر الله؟ ده اعتراض؟ لا، الملائكة ما يعترضوش على امر ربنا ابدا، لا يعصون الله ما امرهم. امال السؤال ده ليه؟ ما هو سؤال: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ده سؤال للاستعلام، عايزين نعرف. طب ليه؟ طب الحكمة ايه؟ طب العلة ايه؟ يبقى هو سؤال استعلامي مش اعتراضي. زي ايه؟ زي سؤال سيدنا ابراهيم: رب ارني كيف تحيي الموتى؟ قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبك. او كسؤال العزير عندما مر على القرية الخريبة فقال: انا، تفهمه، أن يحيي هذه الله بعد موته؟ ده سؤال استعلامي استفهامي مش اعتراض. سؤال خامس: ولماذا أخبر الله الملائكة أصلا بأنه سيخلق إنسان؟ أخبرهم ليه؟ هل كان يستشيرهم؟ هل كان يستشيرهم؟ يستشير مين يا ابني؟ هو ربنا بيستشير أحد؟ هو ربنا وارد انه يخطئ أصلا عشان يطلب المشورة؟ اسمع: كذبت ثمود بطغواه إذ انبعث أشقاه فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه فكذبوه فعقروه فقال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا إيه؟ ولا يخاف عقباها. يعني إيه؟ يعني ربنا لما يأمر بأمر ما يخافش عقباه لأنه ما بيغلطش أصلا. فهمت يعني لا يخاف عقباها؟ ما بيغلطش. فإذا أمر بأمر ما يخافش من العواقب لأنه ما بيخطئش. حكيم ملك الكل في قبضته. إنما أنا وأنت أجي عايز أعمل مشروع نقول لك صلي استخارة برضه متردد، لا خاب من استخار وما ندم من استشار، وتطلب مشورة صح وتاخد قرار وممكن تغلط وتندم. اوعى تفتكر ان ربنا اخبر الملائكة بيستشيرهم. امال اخبرهم ليه؟ سهلة سهلة خالص، لانه للملائكة دور مع المخلوق الجديد، فمنهم الكتبة. في ملائكة شغالة معانا لهم شغل معانا، فمنهم الكتبة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، شغله رقيب وعتيد. ومنهم الحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة سيارة تجلس في مجالس العلم، انت محاط بمئات الملائكة دون ان تدري، فلهم دور معنا فاخبرهم لذلك. سؤال سادس: لماذا سمي ادم بهذا الاسم؟ ليه سمى ادم؟ اولا الاسماء لا تعلم، الاسماء لا تعلم. حد اسمه ايه؟ طه. ليه اسمك طه؟ ليه ابوك سمك طه؟ قول لي ما اعرفش. هو ابويا سماني كده، عامل له ايه؟ اسمك ايه؟ سيد. ليه ابوك سمك سيد؟ انا روح له بقى ابويا في الدار الاخير، روح اساله. لا مش عايز، اقابله في الجنه ان شاء الله. صلوا على رسول الله. الاسماء لا تعلم، الاسماء لا تعلم الا اذا كان المسمي مين بقى؟ ربنا. فلما تلاقي ربنا يقول لسيدنا زكريا ان ولدك الجاي ده اسمه يحيى، ربنا اللي سماه، تقول الله طب ليه يحيى؟ ثم اهل العلم يجتهد بعضهم فيقول لان الله احيا بيحيى عقر امه، كانت عقيمه. اثنين: يحيى لانه نبي والانبياء يحيون القلوب والضمائر، صح؟ هو اللي بعيد عن الطاعة ميت. ثلاثة: يحيى لأنه سيموت شهيد والشهيد لا يموت أصلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. طب ليه تسمى آدم؟ والله قال سعيد بن جبير لأنه خلق من أديم الأرض. أديم الأرض يعني ظاهر الأرض، وجه الأرض، ده رأي. رأي ثاني قال لا، هو اسمه آدم لأنه كان فيه أدمة. أدمة يعني سمرة، كان أسمر سيدنا آدم، والعلم لله. روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح، روى في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. في تفصيل في حديث ابن مسعود ان ربنا بعث الملائكة من اجل ان يأتوه بقبضة من تراب جميع الارض. كل ملك يأتي يأخذ قبضة تقول له الارض استحلفك بالله لا تشينني، ما تشوهنيش، ما تأخذش مني، فيرق فيترك، الى ان بعث ملك الموت قالت استحلفك بالله لا تشينني، قال هذا امر الله، وقبض قبض التراب. كلام قال ابن مسعود، والظاهر انه من اهل الكتاب، لكن ما ذكرناه قبله هو الثابت عن النبي وهو صحيح. يبقى قبض التراب منين؟ من جميع وجه الارض، يعني شوية من مصر، شوية من الحجاز، شوية من موريتانيا، شوية من الهند، شوية من امريكا، من جميع وجه الايه؟ الارض. فخرج الاحمر والاصفر والابيض والاسود وبين ذلك، والاخلاق برضو متغيرة، الحزن يعني واحد صعب غليظ، راجل ناشف كده في كلامه، من السهلين يا رب، والسهل والخبيث والطيب. يبقى خلق ادم مما وصف لكم، النبي قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، والحديث صحيح. وصف منين؟ اتوصف فين؟ وصفة خلق آدم فين؟ في القرآن، تراب، وبعدين ألقي عليه ماء فصار طينا، ترك فترة بقى نتن طين نتن، صار حمأ مسنونا، اشتد فصار صلصال كالفخار، ثم نفخت فيه الروح اخيرا. خد بالك، يبقى تراب عليه مية، طين ساب فترة بقى منتن، اشتد بقى صلصال، نفخت الروح. هذا هو البناء، والهدم يكون دائما على عكس البناء. اما تبني بيت بتبني ازاي الاول؟ ارمي الاساس، بعدين دور الاول والثاني والثالث. لما باجي اهدم ببدأ بالاساس ولا باللي فوق؟ انت كده برضه. لما ربنا بيريد يهدمك بموتك، الهدم عكس البناء، اخر حاجة وضعت فيك عند خلقك كانت ايه؟ الروح. يبقى اول حاجة تخرج منك عند هدمك ايه؟ الروح. وبعدين نشيلك جثة كده، نحطك في القبر يومين ثلاثة، تبقى ايه؟ حمأ، ريحتك تتغير، النتن والزهم ينبجس منك، وبعدين شوية المية يتبخره، وشوية الجلد والعظم والشحم يبقى ايه؟ تراب. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. هكذا خلق آدم. سيدنا آدم اتخلق يوم ايه؟ يوم الجمعة، خلق في يوم جمعة، ودخل الجنة في يوم جمعة، وطرد منها في يوم جمعة، ونزل الأرض في يوم جمعة، وتقوم الساعة على الناس في يوم ايه؟ جمعة. خلق يوم جمعة، والحديث رواه مسلم. نفخت فيه الروح، اول ما وصلت الروح الى انفه عطس عطس، فقال له ربنا قل الحمد لله. فهو بعض اهل العلم قالوا ان الله قد كلم من الانبياء والرسل ثلاثة، اشهرهم سيدنا موسى، ثم ادم، ثم سيدنا محمد في المعراج بعد سدرة المنتهى، ربنا كلم النبي بلا حجاب ولا ترجمان. ومن قال والأمر في خلاف، إن بعض أهل العلم قالوا بل كان بينهما حجاب النور، لكن كلمه كلمه وفرض عليه الصلاة بلا واسطة. أي نعم، وصلت الروح إلى أنف آدم فعطف، قال ربنا له قل الحمد لله، قال الحمد لله، قال يرحمك ربك يا آدم. يا سلام، العطاف ده نعمة، نعمة. كل ما تعطف الحمد لله. ليه بتحمد الله بعد العطاف؟ شوف نفسك لو العطفة كده أشرفت على المجيء ثم رجعت في كلامه، تبقى تعبان ولا مبسوط؟ مدمع، ياه كنت تعالي تعطف في السريح راحة، قول الحمد لله بقى، يبقى نعمة. وبعدين هذه الأبخرة خروجها من الأنف يفيد، راح راح أبخرة في الدماغ، يبقى تقول الحمد لله. طيب ولما تتثاءب تقول ايه؟ تقول ايه عند التثاؤب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جبتوها منين دي؟ أنا بوقعكم، هذه كلمة مشهورة وغير صحيحة. انت بقى لما تتثاءب تعمل ايه؟ حط ايدك على فمك وخلاص. لك أعوذ بالله مش لأ. جبتها منين دي؟ الكلام ده غير صحيح. صلى الله عليه وسلم. فوصلت الروح إلى عين آدم فرأى ثمر الجنة. قبل أن تصل الروح إلى رجله تعجل أن يقطف من ثمر الجنة. عايز ياخد حاجة ولسه روحه ما سددتش رجله، ناء بصدره. طب استنى، ما هو الإنسان كده كما قال ربنا في القرآن، خلق الإنسان من عجل، عجل، الإنسان عجول. أي نعم، روى الترمذي وقال في سننه وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره، ربنا مسح على ظهر آدم، فسقط من ظهره كل نسمة، يعني كل روح هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. سيدنا آدم خلق بعد ما الملائكة سجدت كما سنفصل بعده، ربنا مسح على ظهر آدم، كل ذرية آدم بقت قدام سيدنا آدم كلنا، ونحن في عالم الذر، احنا أرواح. أنا في دروس ماذا تعرف عن الروح هنا قلت إن الأرواح سابقة في الوجود على الأبدان، صح؟ أنت روحك موجودة من بعد من خلق آدم، بل ربما قبل خلق آدم، الروح قديمة لكنها محدثة، كانت عدم ربنا خلقها، تسبق البدن. الحديث دليل على هذا. الإنسان الأول هو آدم، شفنا كلنا أرواحنا، أرواحنا رآنا ونحن في عالم الذر، وربنا أخذ علينا العهد وقتها وقال لكل ذرية آدم ألست بربكم؟ الجميع قال بلى، فقال لنا وللملائكة فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. خد بالك، لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور. كل واحد فينا بقى ايه؟ بين عينيه نور، نور. فسيدنا آدم نظر كده فوجد في ذريته الصحيح والمبتلى، الجميل والذميم، قال ربي ألا سويت بين أولادي؟ قال أحببت أن أشكر، مش كده؟ فسعادتك لما تحس انك في نعمة وتشوف غيرك مبتلى تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. طب والمبتلى يصبر؟ هم البشر صنفين، صابر وشاكر، وكل واحد فينا مع كل نفس لا ينفك عن الصبر والشكر. صابر وشاكر، هو انت كلك عبر وعيوب؟ لا، فيك مميزات برضه، مش كده؟ يبقى تحمد على النعم وتصبر على البلايا والنقم. اي نعم. وبعدين سيدنا ادم بص كده لقى ولد من اولاده بصيص النور بتاعه ده قوي جدا كأن الشمس تشرق من وجهه، قال ربي من هذا؟ ابني ده اسمه ايه؟ ابني ده اسمه ايه؟ مين بقى؟ سيدنا محمد. ما انت لازم تتعصب. لا، سيدنا داود يا اخوي. طبعا سيدنا محمد سيد الرسل، سيد الانبياء. قال مش كلام في دي؟ قال لكن ده الحق بقى. لا، داود عليه السلام. قال هذا ولدك داود. قال كم عمره؟ قال له 40 سنة. قال له 60 سنة. قال قليل، اعطيه من عمري 40. سيدنا ادم عارف انه هيعيش 1000 سنة. ابني بقى اديله 40 سنة من عمري. مش بعضكم لما ابنه يموت يقول يا ريتني كنت انا، والواحده لما جوزها يموت حطوني معاه، كله بكش واونطة. الله العظيم بكشين. فقال له اديله من عمري 40 سنة، يبقوا 100 زي بعض. الحديث بقول حديث صحيح. سيدنا ادم لما جاءته الملائكة لقبض روحه، جاءته عندما وصل عمره 960 سنة. قال نعم. في ايه؟ قال له نعم، هنقبض روحك. قال ازاي؟ ده ربنا ايه اللي هيعيش 1000 سنة؟ انا دلوقتي يدوب عندي 960 سنة بس. قالوا لا، مش انت اديت لابنك داود 40 سنة؟ قال بقول لكم ايه، انا ما اعرفش حاجة عن الكلام ده. ده معنى الكلام يعني انني قال ايه، فجحد ادم فجحدت ذريته. فجحد ادم فجحدت ذريته. العمر غالي يا اخوانا، اللهم ارزقنا طول عمر مع حسن عمل. من امارات حسن الخاتمة طول العمر مع حسن العمل. اي نعم. طيب سؤال، هل الانسان اصله قرد؟ هل الانسان اصله قرد؟ ما هو دي نظرية لداروين، وكنا ندرسها زمان واحنا في المدرسة. لسه تدرس؟ لك الانسان اصله قرد. ليه يا عم داروين؟ قال لك اصل داروين ده بحث في رفات الحيوانات والعظام فوجد ان الانسان الى حد بعيد يشبه القرد، وجميع الثدييات يعني الكائنات التي تلد من الحيوانات تقريبا اعضائها متشابهة، جهاز الهضم واحد، مش عارف يعني الدكاترة بيعملوا تجارب على الفئران على الارانب، وقلب الارنب زي قلب الانسان، مش عارف فقال الله فلما الاعضاء متشابهة الى حد بعيد ووظائفها متشابهة الى حد بعيد، يبقى الكائن ده تطور ازاي يعني؟ يعني الانسان ده كان اصله في الاول جرثومة، الظروف والعوامل الخارجية طورته شوية، بقى يعني سمكة، شوية بقى ضفدع حاجة برمائية، شوية مش عارف بقى ايه، شوية بقى قرد. العوامل الخارجية اثرت فيه. هو عايش فين؟ هيعيش في غابة وفيها اشجار، وعايز يجيب موز ويطلع الشجرة، يا محتاج ديل، ديله زي ما هو. لا، التاني بقى هيعيش فين؟ هيعيش في المدينة ويركب عربية، يعمل ايه بالديل؟ الديل انقرض، قعد يقصر يقصر يقصر يقصر، بمرور مئات السنين ده خلاص اتقطع ديله. ايه رأيك في الكلام ده؟ كلام مشهور لكنه فارغ. واعلم ان داروين نفسه رجع عن هذا الكلام. قال يا اخوانا انا كنت ما بفهمش ولسه بيدرسه للعيال الانسان اصله قرد. قال يا اخوانا انا غلطان. لا غلطان ازاي اصله قرد؟ ايه العقول دي؟ قال يا رسول الله الانسان كائن متطور ولا خلقة مستقلة؟ من الاول خالص اني جاعل في الارض خليل. كان مستقل ما تطورش. هو ابن ادم هو هو. اما تشوف ابوك ادمك ايه بعينين وحاجبين وانف وفم وايديك زيك بالظبط. اهو طويل شويه لان النبي قال فيما رواه مسلم خلق ادم وطوله 60 ذراعا في السماء وما زال الخلق ينقص حتى الان. طوله 60 ذراع في السماء. شوف 60 متر يعني زي عمارة كده في عرض 7 أذرع. طب لو بقى في 1000 واحد بالحجم ده في الارض هتتملي. اذا في ازمة في السكان يوم الذرية تكثر والاحجام ايه تتضاءل. روح كده شوف جلدية جد ابوك بلاش جدك انت جد ابوك او جد جدك والبسها كده في كان ما شاء الله. يعني افتكر وانا صغير كنت اشوف العسكري عسكري عافية طويل وعريض هيبة. دلوقتي ابص لا عيل تفروت كده ايه ولك انا قربت اخلص. خلص ايه ده انت لسه في الحضانة المفروض. صلوا على رسول الله. ايوه الاحجام عمالة تقل الحاجات اللي بتاكلوها. نعم فشوف بقى انا مفرع ازاي انا بتوع زمان. ربنا يعافينا واياكم يا رب. اللهم امين. الانسان مش اصله كرد. كرد ازاي؟ ان كان ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم هل من التكريم ان الاقرد كيف هذا؟ لا لا لا ده اروع مخلوق دب على وجه الارض هو الانسان. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. اروع مخلوق يدب على الارض. اجمل رجل في الدنيا وطئ الارض سيدنا ادم. واجمل امرأة ستنا حواء. ده الرجل النموذج اللي ربنا خلقه بايديه. اجمل رجل سيدنا ادم. امال يوسف اللي اوتي شطر الحسن. ايوه اوتي شطر يعني نصف حسن ادم. شفت نصف جمال ادم عمل ايه في النساء وقطعنا ايه ايديهم. شو بقى سيدنا ادم؟ واجمل امرأة ستنا حواء طبعا مفيش كلام في ده. ادم خلق واستقبل لو صح التعبير لو صح في احتفال رباني عظيم. يا سلام على التكريم. نفخت فيه الروح على طول الملائكة بامر الله فقعوا له ساجدين. وملائكة اصحاب الملأ الاعلى الملائكة المخلوقات النورانية التي لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تنام ولا تتزوج. العبادة عندها زي التنفس عندنا. سجدت لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله. الملائكة تسجد لآدم. ايوه سجد التحية لآدم وطاعة لله. الملائكة في الحقيقة سجدت لأمر الله. يبقى اسجدها ده طاعة لمين؟ لله. ربنا قال لي اسجد قدام الحجر ده سجد. انا بعظم الحجر ولا بعظم امر ربنا؟ بس احنا كمسلمين في الحج نطوف بحجر ونقبل حجر ونرمي حجر بحجر ونسعى بين حجرين. ليه؟ هو احنا وثنيون؟ الحجارة عندنا ليها قيمة؟ لا. سيدنا عمر لما قبل اعظم حجر على وجه الارض اللي هو الحجر الاسود قال اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ما بتبوسه ليه؟ بتقبله ليه؟ النبي قال كده يا اخي. انا بعظم امر النبي. ولولا اني رأيت النبي يقبلك ما قبلت يبقى الملائكة سجدت كتحية لآدم وكطاعة لمين؟ لله. ايه المشكلة؟ بنسعى في الحج حوالين الحجر اللي هو الكعبة، وليتطوفوا بالبيت العتيق، وبنسعى بالحجرين اللي هما الصفا والمروة، ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، وبنقبل حجر اللي هو الحجر الاسود، ونرمي حجر بحجارة اللي هي الايه؟ الجمرة. اي نعم. يبقى الدرس هنا ايه؟ عليك بطاعة الامر وان لم تفطن الى العلة. ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم. آدم اللي مخلوق من طين؟ أيوه. طبعا هما ما قالوش كده. اسجدوا سجدوا دون أن يعرفوا العلة. مش الأمر من ربنا؟ خلاص. إذا جاء الأمر من الأعلى للأدنى على الأدنى أن ينفذ وإن لم يفطن إلى العلة. مش كل ما أقول لك ربنا أمرك بكذا تقول لي ليه؟ النبي قال اقنعني الاول. انت عابد عقلك؟ انت عابد عقلك ولا عابد ربك؟ ما تقولي. انا قلت الكلام ده كتير. ما شفناش مريض الدكتور كتب له تذكرة الدواء، ام المريض قال له مش هاخد الدواء الا لما اقتنع؟ ليه؟ هنا ابرة كل يوم، وهنا برشمتين في اليوم، ودي قبل الاكل، ودي بعد الاكل، ودي الصبح، ودي بالليل. اقنعني بقى اشمعنى. في مريض قال لدكتور هذا الكلام؟ لا. ولو قال له الدكتور يقول له انت اتجنيت يا ابني، انت اتعبطت يا ده، انا الدكتور. هتقول لي ليه؟ انا عارف اللي انت ما تعرفوش. صح. يبقى الامر لما يجي من ملك الملوك حتى لو انت مش عارف الحكمة تقول ايه؟ سمعنا وأطاع. ما هو دي العبودية، مش هو العبد كده؟ نعم. الملائكة سجدت كسجد التحية لآدم وطاعة لله، وده كان مشروع. هو اخوات سيدنا يوسف، بل يعقوب النبي مش سجد لسيدنا يوسف؟ لما عادوا من البدو وجاءوا إلى مصر وجلس على عرشه مش سجدوا؟ ودي تأويل الرؤية اللي رآها وذكرها للوالد، اني احد عشر كوكبة والشمس والقمر ابو امه او ابو خالته، رأيتهم ليه ايه؟ ساجدين تحية. سؤال كمان، سؤال الكام ده؟ التاسع. التاسع انا كاتب هنا. كل الملائكة سجدت الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. سؤال، ابليس من الملائكة ولا من الجن؟ امر فيه خلاف. لازم يكون عندنا امانة. امر فيه خلاف يعني ايه؟ من الجن؟ يعني من الجن. ماشي. امر فيه خلاف. الراجح ان ابليس من الجن. اخويا بيقول لي الاستثناء منقطع، يعني ليس من جنس الملائكة. ماشي صح. ايه كمان؟ هو قال الا استثناءه. ايه كمان؟ آية الكهف تجلي آية البقرة. ها؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن، عايز أوضح من كده. ثالثا، إبليس لما استكبر قال لله خلقتني من نار، فخلقته من إيه؟ من طين. طب ما هو النبي قال خلقت الجن من مارج من نار. لو كان من الملائكة كان قال له خلقتني من نور. رابعا، لو كان ملك ما كانش عصى ولا كان استكبر على امر الله، لان ربنا قال في شأن الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وابليس عصى واستكبر. يبقى هذه أربعة أدلة نزك بها قلاع من قال أن إبليس كان من الملائكة من يوم عفريت ابن عفريتة. طيب، سؤال عاشر مهم. إذا كان إبليس من الجن والأمر كان للملائكة، فلماذا عوقب؟ واضحة. وإذ قلنا للملائكة يا ملائكة اسجدوا لآدم. ابليس ما سجدش، ليه ربنا عاقبه؟ هو جن؟ هو ملك اصلا؟ هو ماله؟ لماذا عوقب؟ واضح؟ واضح؟ او ايه اللي جابوه مع الملائكة ده؟ هو بقى في قصة لا نصحح ولا نضعف، لكن نأتنس انه كان من الجن، هو من الجن فعلا، ودار بين الجن في الارض قتال، الملائكة حاربتهم والملائكة تقاتل، قاتلت مع الصحابة في بدر وفي غزوات كثيرة. وبعدين هو تاب الى الله وصار من العلماء ومن الصالحين، فترقى ترقى الى ان وصل الى هذه الدرجة العالية. المهم هو مش ملك والامر للملائكة، فلماذا عوقب؟ الجواب: الامر اذا كان للاعلى يشمل الادنى. خد بالك، خد بالك، اما اكون انا وابني ووالدي، يوم والدي رحنا نزور العالم فلان، ام والدي قال لي قبل يد العالم، قال لنا رحت انا رايح بيت ايد العالم طاعة لوالدي، وابني قعد رجل على رجل، رجليه في وش العالم، الواد ده مش عايز قلمين من جده؟ صح، مش عايز قرصة ود؟ ما قبلتش ايد الشيخ ليه؟ ايه يا جده، انت قلت لابويا انا مالي، انت مخبول يا له، ان كان ابوك اللي هو ابوك اعلى منك قبل، قوم بوس يا له. صح ولا صح؟ هي كده واضحة. انا المثال ده كده قاعدين على الحصيرة مع بعض احنا كده عشان توصل بس. فالامر ان كان الملائكة سجد، الملائكة وانت في وسطهم ما تسجدش، دي قلة ادب. وبعدين يا ريته ما سجدش وسكت، لسانه طويل، لسانه طويل، ممكن يقول طب يا رب ما انت قلت الملائكة انا مش فاهم، يوم يعذر، ما انا ما اعرفش. ماشي، انما ده قليل الادب. قالوا لا مستاك ابا واستكبر واعترض، بل طعن في حكمة الله. ازاي يا رب؟ ازاي انا مخلوق من طين من نار وده من طين؟ ايه الكلام ده؟ النار تسجد للطين؟ هو اول من اجتهد مع النص ابليس، لا اجتهاد مع النص، صح، لكن هناك اجتهاد في النص. اول من قاس مع وجود الدليل ابليس، قالوا لا يا رب، خلقتني من نار وخلقته من طين، انا افضل منه، يبقى يستحق العقاب ولا ما يستحقش؟ يستحق العقاب. رد شبهة، رد شبهة. العيال بتوع عبدة الشيطان عارفينهم؟ نعرفهم منين دول؟ احنا بتوع الرحمن، احنا عبدة الرحمن. ايوه اللي اتقفشوا زمان دول واتضبطوا، وده شيء كويس انهم اتضبطوا يعني، طلعوا في التلفزيون واتضحوا. العيال دول كانوا من افكارهم بيقولوا ايه؟ اسمع العجب، بيقولوا ربنا ظالم، هما بيعبدوا الشيطان. ليه يا ولا يا حماده؟ ما هم دول كانوا ولاد الناس اللي فوق. ليه يا حماده؟ قال اصل ابليس غلط وربنا هيخلده في النار، وادم غلط وربنا سامحه ووداه الجنه، اشمعنى بقى؟ خرب بيت العقول الصادئه. ايوه ابليس غلط وادم عفا، هل يستويان؟ ما يستويوش ابدا. ليه؟ شتان بين عاصي واخر. عاصي يعترف بالذنب وينكسر ويتوب ويستدرك ويصلح، واخر يكابر ويتزمت على ذنبه ولا يفرط. مش كده؟ ازاي يعني؟ انا كنت في بيتي مثلا، انا ابني مسك كوباية البرتقال دي قدامي كده عمدا عمدا، وراح دب مكسر. ليه عملت كده؟ وقعت منها غصب عنك؟ لا انا اللي مكسرها. طيب يعني ليه عملت كده؟ انا حر مش خايف. لا عمر، اوعى الاهل اكسره، الوادي الثاني بقى جايب كوباية البرتقال برضه عشان عندنا برتقال كتير ها وجايبها له حتى اتزفلطت من ايديه راحت متكسره. احد يعيط انا اسف معذره يا ابي غصب عني والله والله ما اعملها ثاني سامحني. اسامح ولا ما سامحوش؟ ما هو ده اللي حصل. مش هو ده اللي حصل؟ سيدنا ادم نسي يعني مش متعمد نسي مش متعمد تعب وندم وتاب فتاب الله عليه. ابليس متعمد الذنب واستكبر فشتان وربنا عدل لا يحابي احد. وصلت؟ طب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الـ12 سيدنا ربنا عز وجل اراد ان يظهر كرامة ادم للملائكة يريد ان يظهر كرامة ادم للملائكة يوم يعمل ايه؟ وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال ايه؟ انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ايه الاسماء اللي سيدنا ادم عارفها والملائكة مش عارفاها؟ قالوا اسماء جميع الاعلام الى ان تقوم الساعة. اي شيء له اسم علم ادم كان عارف. يعني كان عارف ان في حاجة عياله هيخترعوها اسمها ميكروفون. مش ده علم؟ عارف. عارف ان في حاجة اسمها طيارة. في حاجة اسمها باخرة. كله. فده عنده علم مش عند الملائكة. ففضل على الملائكة بايه؟ بالعلم. العلم يرفع الوضيع ويحول الخسيس شريفة. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم امين. ادم عاش وحده لسه ما دخلش الجنة لسه بره. نام استوحش حس انه وحيد استوحش نام. فلما قام وجد مخلوق بهي الطلعة مليح القسمات حلو الملامح. مين؟ ستك حواء. بني ادم حلو قوي جاء اعجب اجمل امرأة. اتبسط طبعا اتبسط. ما هو المرأة سكن مش كده؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ايه؟ ازواج ليه؟ فحاجة تبسط. يكون ربنا يكرمك متجوزك ربنا يكون كرمك كده ومتجوز واحدة عندها دين ومن اسرة طيبة ولحمها غالي وشكلها مقبول. كل ما تبص لها تتبسط اذا نظر اليها ايه؟ سرت. فاتبسط جدا. طب هي خلقت ازاي؟ خلقت من ضلعه الاقصر في جانبه الايسر. نعم بالقرآن والسنة ندلل على هذه المعلومة. في صدر سورة النساء قال ربنا عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وايه ونساء. يبقى وخلق منها زوجها. النفس الاولى مين؟ ادم. وخلق منها من نفس ادم. ولذلك ربنا لما بيريد يأمر جميع المؤمنين بامر يأتي الامر بصيغة التذكير. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. الذين ده تذكير ده للرجالة. الامر للرجالة والنساء ولا لا؟ ها؟ ما تقومش واحدة تقول انا ماليش دعوة مش هصوم. ليه يا حجة؟ ما هو ربنا ما قالش ويا ايتها المؤمنات كتب عليكن الصيام. انا مالي؟ احنا تبعنون النسوة وللذين صوموا انتوا بقى. يا حجة افهم الله يبارك لك. ما هو ربنا لما بيحب يكلم الكل بيأتي الكلام بصيغة ايه؟ التذكير. ليه؟ لان الذكورة هي النواة الاصلية في البشرية. هو اول انسان كان ذكر ولا انثى؟ يبقى احنا الاصل يا ابني. احنا الاصل يا حبيبي. ايوه كده. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلقت من ضلع ادم الاقصر في جانبه الايسر. روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى. يبقى مخلوقة منين؟ من ضلع. ولذلك سيدنا علي لما سألوه كيف نورث المخنث من الخنثى، ولد مولود له فرج وعضو تذكير، مش عارفين ما يمشي ازاي، او غير واضح له لا فرج ولا عضو تذكير، خنثى نلحقه بالاناث ولا بالذكور، ابوه مات وساب 1,000,000 جنيه يورث كنصيب رجل ولا انثى؟ في كلام كتير قوي قوي. يعني قالوا ايه؟ منهم من قال ننظر عند بوله، فإن بال من عضو التذكير فهو ذكر، وإن بال من عضو التأنيث فهو أنثى. طيب وإن بال منهما معا؟ قالوا ننظر البول سبق من أيهما أولا، اللي يسبق منه بتبعه. طب ولو خرج منهما في وقت واحد؟ قالوا الله ده مشكلة، الواد ده معارض، نستنى عليه الى ان يبلغ. لو صوته بقى ناعم وبقى عضو ملفوف كده ما يقعدش مع الرجال، ده يطلع يقعد فوق مع الحريم، اشتبعنا، خشن وعضلاته مفتولة وشنبه خطر وصوته بقى خشن، ده تبعنا، ده تبع الرجال. طب لا، في ساعات لا ولد وصوته ناعم او رق، وتلاقي واحدة صوتها يعني تحس انك متجوز واحد صاحبك صوتها غريب. طب نعرف من ايه؟ قالوا استنوا استنوا استنوا استنوا بقى، ننظر لميله، فلو كان يميل، ما ممكن واحد امرض ملوش لحية ولا شنب ولا حاجة، مش في كده؟ ننظر لميله، ان كان يشتهي النساء يبقى ده رجل، ان كان يشتهي الرجال بدا ايه؟ قل. وهذا حكم به نبينا في عهد النبي، كان في واد مخنث اسمه هيت، اسمه ايه؟ هيت. النبي كان بيسمح له يخش بيت، ما هو مخنث، ها؟ فمره قال هيت لاحد الصحابه سمعت انكم ستغزون ثقيف والطائف، فان وصلت الى هناك فلا تفوتنك ابنه غيلان، امراه، فلا تفوتنك ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ده بيفهم في الحريم ده وبيشتهي الحريم، النبي عرف طرده نفاع عن المدينة. طب مش عارف واحد كده لا تقول له النساء، يقول لك نساء مين؟ رجال عادي، مش يعني طولها زي عرضها، نعمل في ايه دايما؟ نموته ونستريح منه. سيدنا علي المحلولة يا اخوانا من اول يوم اقول لكم، قول يا امير المؤمنين العد عدد أضلاعه، فإن كانت كاملة فهو إيه؟ أنثى، وإن كانت ناقصة في الجانب الأيسر فهو إيه؟ ذكر. مش هقول لك أنا هديك 24 ضلع، ما كاملة يعني كاملة، إنما أنت غلبان لك ضلع هنا صغير عن بقية الأضلاع. يبقى سهل نعمل له إشاعة كده على الصدر، عدة سهلة سهلة، صلوا على رسول الله. طبعا هذا في وسائل متقدمة أكثر بها من هذا بكثير، فيقول لك أنا بديك، يعني أحد الأصحاب واحد بيقول له أنا هديك بنتي بقى، يعني هدي بنتي لابنك، هجوز بنتي لابنك، هديك 24 ضلع. قال له أنا هديك خروف على بعضه، صلى على رسول الله. المهم خلقت حواء، سيدنا آدم قام من النوم لقى جنبه الملائكة، قالت يا آدم ما هذا؟ ما هم مش عارفين دي ايه، لكن هو عارف لأنه علم آدم، هم عارفين بقى ايه ده. قال حواء. طب ولماذا سميت حواء؟ قال لأنها خلقت من شيء حي، هي امرأة، لأنها خلقت من المرء، خلقت من المرء. ابن عباس ليه كلام حلو قوي، يقول ابن عباس والكلام في حاد الأرواح، خلق آدم من التراب، ولذلك تجد الرجل يميل إلى الدنيا، وخلقت حواء من الرجل، ولذلك تجد المرأة تميل إلى الرجل. صح، أول الشهر يجي أنت كرجل بتحسبها، الكهرباء والتليفون والمية والغاز والدروس والجزار، دنيا دنيا دنيا والشغل، ها هي بقى مش في دماغها. تخش انت البيت اول الشهر متكدر، هي عامله لك شعرها دي الحصان، لك القصه كده احلى ولا رجعها ورا احلى؟ طب اعمل لك مشط يا ست، مشط يا الله يرحمك، مش بدماغها. وده كويس وده حلو عشان تنسيك شوي، تخش بيتك تبقى في الانعاش في غيبوبه. حلو حلو، ده من حكمه ربنا. نعم، يبقى هي تميل اليك. ولذلك الحريم عندنا يقولوا ايه؟ تقول لك يلا ظل راجل ولا ظل ايه؟ شيطان. هي تميل ليك. نعم. صلوا على رسول. درس في رد الملائكة: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. الادب في الفتوى، الادب في الفتوى، معرفش ولا معرفش. لا علم لنا الا ما علمتنا، قالتها الملائكة قبل ادم وحواء على ابواب الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وزوجك، ما ممكن تقول على المرأة زوج، أقولك النهاردة في عقد زواج الأخ محمد على زوجه تفيدة، تقول زوجه، أيوة ما ينفع تقول زوج على الأنثى برضه، ما هو اسكن أنت وإيه وزوجتك وإيه، بل وزوجك أصح من زوجتك، ده اللي أصح، ده القرآن. نعم. دخلوا الجنة، عاشوا فيها قد إيه؟ الله أعلم، يقول لك 100 سنة، يقول لك 40 سنة، يقول لك كم يوم، الله أعلم. السؤال بقى اللي في خلاف، في أي جنة كان آدم؟ كان فين؟ في جنة الخلد؟ ولا في جنة في الأرض؟ أهل العلم انقسموا إلى 3 أقسام. قسم قال آدم كان في جنة الخلد، وده قول الجمهور. قسم قال بل كان في جنة في الأرض، وده قول أبو حنيفة ومن معه رحمه الله. قسم ثالث قال آدم كان في جنة، أي جنة؟ قال العلم لله. هتوجعوا قلبنا ليه؟ أو في الجنة وخلاص، أي جنة؟ العلم لله. طيب الجمهور اللي قالوا آدم كان في جنة الخلد، أدلتهم إيه؟ أولا القرآن، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الألف واللام دي للتعريف، يبقى هي جنة معروفة ومعهودة عند جميع الناس. أما جاي يقول لك ربنا يرزقك الجنة وحط ألف ولام، يبقى جنة إيه؟ الخلد. هذه واحدة. اثنين، قول الله عز وجل لآدم ولحواء اهبطوا منها، اهبطوا، وجنة الخلد في السماء، إذا كان فوق. ثالثا، روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. إذا كجنة الخلد مش بستان في الأرض. رابعا، الحديث الصحيح، النبي ذكر أن سيدنا موسى التقى بسيدنا آدم في عالم البرزخ يعني، ولعل هذا كان في المعراج حينما اجتمع كل الرسل والأنبياء مع نبينا محمد. فقال موسى عليه السلام لآدم عليه السلام: يا آدم خيبتنا خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة. قال آدم: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ قال النبي: فحج آدم موسى. يعني مين اللي غلب في المناقشة؟ سيدنا آدم. ايه الكلام؟ خد بالك من الفايدة. هل في قول آدم لموسى عليهما السلام دليل على الاحتجاج بالقدر وترك العمل بالطاعات. ما تصلي ربنا كاتب عليا كده، زنيتي ليه؟ مكتوب يا اخويا مكتوب. هو ادم قال له ربنا كتب ده علي، يجي بقى الجماعه العواصي يقول لك مكتوب. اسمع يا ابني، لا ده مش حجه للاحتجاج بالقدر على المعاصي. ليه؟ سيدنا موسى عاتب ادم على ذنب تاب منه اصلا، يبقى عتاب ملوش لازمه. واحد كان حرامي، كان قتل قتلة، تاب وصار من العباد، وربنا قال له قبلت منك. اجي انا اقول له بقى يا اخي سرقت ليه زمان؟ يا قتلت ليه؟ قال لي بيخلمني على حاجة ربنا كتبها عليا. يبقى احتجاج ادم مش من اجل ان يستمر المعصية. ده بيقول له انت بتعاتبني بذنب انا تبت منه. افهم، هذه واحدة. ثم ليس في هذا احتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات، لانه احتجاج بالقدر مش على الذنب، انما على المصيبة التي ترتبت على الذنب. هو قال له بتلومني على ذنب ربنا كتب لي اعمله، ولا قال له بتلومني على ان ربنا طردني من الجنة؟ طب ما ربنا من اول من قبل ما يخلقني قال للملائكة ده ودي الارض، اني جاعل في الارض خليفة. فيا ابني ما هو ابنه بقى، انا عصيت ما عصيتش كنت برضو هنزل الارض. ومخلوق يقعد في الجنة؟ ده مخلوق عشان يعمر الارض. وصلت؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، شكر الله لك. طيب الامام حنيفة ومن نحى نحوه قالوا سيدنا ادم كان في جنة في الارض، جنة في الارض، والعرب يسموه البستان اللي بتحيطه الاشجار من كل جانب، بحيث يبقى اللي جوه مش شايف اللي بره، يسموه ايه؟ جنة. ولكن رايح الجنينة، الجنينة تصغير جنة. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اهو. طيب ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ده واحد ظالم، ده بتاع صوت الكهف، يبقى كان بستان في الارض. ابو حنيفة قال خد بالك، ادم كان في جنة في الارض. ليه؟ لان جنة الخلد من دخلها لا يخرج منه ولا ينام فيه، وادم نام وطرد، اسمها دار السلام، مش فيها اذى، وسيدنا ادم اوذي فيها، مش العورة كشفت، اسمها المقامة، مفيش فيها تعب. سيدنا ادم وجد نصب بعدما كشفت السوءة، لا يمسهم فيها نصب، ادم نام عصى فيها، والجنة لا معصية فيه، كلف فيها ولا تقربها هذه الشجرة، وادم وجنة الخلد لا تكليف فيها، خرج منه، وربنا قال في جنة الخلد وما هم منها بمخرجين. ابليس دخل الجنة دي وكذب وحلف بربنا كذب، وجنة الخلد ربنا قال فيها لا لغو فيها ولا تأثيم، وسمها مقعد صدق، وقد كذب فيها ابليس. كيف تكون جنة الخلد؟ تحس كلام الامام ابو حنيفة قوي قوي. قلنا طيب تقول ايه يا امام في قول الجمهور لما استدلوا بالالف واللام، اسكن انت وزوجك الجنة؟ قالوا ايه يعني؟ ثم في القرآن انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة، كانت جنة في الارض، فلا وجه للاستدلال. طب تقول ايه يا امام في قولهم اهبطوا، قول الله يعني اهبطوا منها، هل هو معنى الهبوط يستلزم النزول من السماء؟ لا. طب ما ربنا قال في شأن سيدنا موسى مع بني اسرائيل اهبطوا مصرا فان لكم ما سأل، هم كانوا في السماء؟ لا. امال ايه يعني؟ يعني اهبطوا يعني ادم كان في جنة بستان على ربوة عليه، انزل بقى للشقاء والتعب. واحنا كمصريين تقول الحاج محمد فين؟ يقول لك نزل البلد. صح، نزل البلد، هي بلدكم دي فين ان شاء الله؟ تحت الارض. نزل يعني رحت ماشي، تعالوا ما فيش مشاكل. وبعدين ربنا قال له من الاول اني جاعل في الارض خليفه، ماشي في السماء. الى هي كانت جنه في الارض، بستان في عنب وموز وكل حاجه، مفيش في تعب، ما في الارض، ايه المشكله؟ كلام قوي. الجمهور ما يسكتوش، قالوا لا يا امام اسمع بقى، اسمع آدم دخل هذه الجنة ونام فيها وخرج منها وإبليس دخل له و إيه المشكلة؟ قالوا ما هو جنة الخلد ما فيش فيها الكلام ده. قالوا الكلام ده يكون بعد قيام الساعة. قبل قيام الساعة هناك دخول عارض تدخل وتخرج زي النبي محمد، مش دخل الجنة ولا ايه؟ في المعراج بروحه وجسده دخل الجنة صح وخرج دخول عارض. ازاي ده وما هم عنها بمخرجين؟ يا اما تقوم القيامة يا ابني، فهذا دخول عارض. وقد حدث لنبينا مثله. ايه كمان؟ وقولك ان ادم كلف في الجنة ولا تقرب هذه الشجرة وجنة الخلد ما فيش فيها تكليف تدار ثواب وجزاء بس. قالوا لا مانع ان يكون في الجنة تكليف قبل قيام الساعة، بدليل روى احمد في مسنده والحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت البارحة الجنة فرأيت امرأة تتوضأ الى جانب قصر، فقلت لمن هذه؟ قالوا لعمر. الحديث تتوضى في الجنة بتتوضى، تقول الجنة ما فيش فيها تكليف. ايوة لما تقوم الساعة واهلها يخش. اضف الى هذا انه حتى بعد قيام الساعة ممكن يكون في الجنة حجر عليك في بعض الاشياء، مش تكليف. ده ما كانش تكليف لآدم، هو لا قال له صلي ولا هو قال له استمتع بس ما تقربش من الشجرة دي. حجر ده ليك برضو في الاخرة، في الاخرة في حجر عليك في بعض الاشياء. زي ايه؟ هل يجوز لك في الجنة ان تتزوج زوجة غيرك؟ ما تقول انا ليا الحور بطوعي قاصرات الطرب، تيجي تاخد واحدة منهن اذبحك، يبقى ده حجر عليك اهو، حجر في اشياء، مش كده ولا ايه؟ اي نعم. ايه كمان؟ قالوا اسمع يا امام، اعتراضك ان ابليس دخل الجنة وخرج منها ده مش دخول للجنة. مين قالك؟ القرآن ما قالش انه دخل. لعله صعود عارض ووسوس وسمع آدم. ثم الشياطين كان بيعملوا كده: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وإيه والشهب. إيه المشكلة؟ طب الرأي إيه؟ نفوض العلم لله أحسن. أنا أميل إلى رأي الجمهور والعلم لله. طيب سيدنا آدم إزاي عصى ربنا؟ كيف عصى ربنا؟ قال له ولزوجه: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. هو كان محرم عليه يأكل من الشجرة، يأكل بس قال له ما تقربش ما تأكلش، ومن باب الاحتياط ما تقربش. ده العلماء يسموه ايه؟ سد الذرائع، النهي عن الأكل. فلماذا نهى عن القرب؟ سدا للذرائع. هيقرب من الشجرة يلاقي الثمر يبص نفسه بشتهيه، الشيطان يوسوس هيقع، يبقى سدا للذرائع، سد الباب ده ما تقربش خالص. زي ايه؟ فقول الله: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظر. اليهود يروحوا للنبي يقولوا له رعينا من الرعاية، يعني بالصلم خد بالك منا. كانوا قصدين بها ايه؟ راعينا يعني يا راعي الغنم، يعني بيشتموه، او يا ارعن يعني يا احمق. بعض الصحابة قالوا الله، ده اليهود بقى اهل كتاب وعارفين الكلمة دي، يبدو انها حلوة تعجب النبي. فالصحابة راحوا للنبي راعينا، القرآن قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظر، مع ان الصحابة لا يقولونها الا على المحمل الحسن، لكن سدا للذرائع. شوفوا كلمة تانية ما يلعبش بها اليهود، انظرنا. اي نعم. برضو وقفة ربنا قال لسيدنا ادم: فلا يخرجنكما من الجنة فايه فتشقى. اوعى تسمع كلام الشيطان، هيطلعك من الجنة وهتشقى، ما قالش تشقيان، انت اللي تشقى. ما هو الراجل كده، السعي والكد والشغل لمين؟ للرجل. طب والمرأة؟ وقرن في بيوتكن. القرار بزعل قوي. واحد قال انا موظف ومتجوز واحدة ومشترط تكون موظفة ومرتبها ما يقلش عن 200 جنيه. ايه يا ابني ده؟ ما تخليك راجل بقى يا ابني، يا تخليك راجل اصرف انت عليه. اذا هي اديتك بطيب نفس لا اشكال، تلو دراعها ما تبقاش راجل، والله ما راجل. ربنا فضلك عليها بما وبما انفق، الرجال قوامون على النساء، دي ملحة، بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا. اي نعم. كيف عصى ادم ربه؟ كيف عصى وهو نبي؟ في نبي يعصى؟ في نبي بيعصى؟ ما تجاوبوني، مش الانبياء معصومون من الذنوب؟ معصومون ولا مش معصومون؟ معصومون. طب ازاي ادم عصى وكيف يعصى وهو نبي؟ وبعدين ربنا قال فنسي ولم نجد له عزما، نسي ليه اخذه على النسيان؟ وبعدين قصة مكذوبة على ادم. ثم كيف عمر في الارض بعد وما الذي دار بين ولديه قابيل وهابيل؟ هذا يحتاج الى تفصيل نفصل فيه في الدرس.